بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة اللحظ في كلامه على صاحب المنازل في الدرجة الثالثة، قال الدرجة الثالثة ملاحظة عين الجمع، وهي توقظ الاستهانة المجاهدات وتخلص من رعونة المعارضات وتفيد مطالعة البدايات. قال رحمه الله وبعد، فالعبد وإن لاحظ عين الجمع، كما ذكرنا من قبل أن عين الجمع المقصود بها شهود أن الأمور كلها من الله عز وجل، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأن كل شيء خلقه الله بقدر، وأن العالم والعوالم كلها يدبرها الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. يقول فالعبد وإن لاحظ عين الجمع ولم يغب عنها، لأنه قد يغيب عن شهود ذلك بمطالعة الأسباب، شدة التعلق بها وشهود ما من نفسه، شهود مجاهدته وشهود مشاهدته ورأيه وعلمه وعمله، هذا غاب عن مشاهدة أن هذا كله من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله. العبد وإن لاحظ عين الجمع ولم يغب عنها فهو سائر إلى الله، ولا ينقطع سيره إليه ما دام في قيد الحياة. يعني ليس هناك وصول، يقول العبد عنده أنه قد انقطعت عباداته أو واجباته، لأنه وصل إلى الحقيقة، وصل إلى أن كل شيء هو من عنده عز وجل، بل لا يزال يسير إلى الله، يتعبد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي الموت. فلا بد أن يكون سائرا في منازل العبودية إلى الله عز وجل، لا ينقطع إليه سيره ما دام في قيد الحياة، ولا يصل العبد ما دام حيا إلى الله وصولا يستغني به عن السير إليه البتة. يصل إلى الله يعني يصل إلى القرب منه، إلى محبته، وهذا يزيد من السير إليه، لا يصل وصولا يستغني به عن السير إليه. ليس هناك مرحلة يقال هذا قد فعل كل ما عليه من العبادة وسقطت عنه العبادة، نعوذ بالله. يقول هذا عين المحال، بل يشتد سيره إلى الله كلما زادت ملاحظته لتوحيده وأسمائه وصفاته. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق اجتهادا وقياما بالأعمال ومحافظة عليها إلى أن توفاه الله، وهو أعظم ما كان اجتهادا وقياما بوظائف العبودية. فلو أتى العبد بأعمال الثقلين جميعها لم تفارقه حقيقة السير إلى الله، لم يزل محتاجا إلى أن يعبد ربه، وكان بعد في طريق الطلب والإرادة، لا يزال طالبا لرضا ربه مريدا لمحبته. وتقسيم السائرين إلى الله إلى طالب وسائر وواصل، أو إلى مريد ومراد، تقسيم فيه مساهلة لا تقسيم حقيقي، يعني فيه متساهل، ان اعتبار ان الذي في البداية يسمى طالب ومريد، والذي وصل هو المراد الذي أراده الله لنفسه، مأخوذة من قول الله عز وجل في الحديث القدسي لموسى لما سأله عن أعلى أهل الجنة منزلا قال أولئك الذين أردت ورست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فهذا الطالب يعني هذا التقسيم لا يعني أن المراد ليس مريدا، بل المراد أعظم الناس إرادة لوجه الله وأعظمهم إخلاصا، لذلك قال تقسيم فيه مسهلة لأن كل من القسمين داخل في الآخر، الواصل إلى محبة الله إلى القرب من الله ليس قد انقطعت إرادته وطلبه، بل هو مريد مراد، وفي الحقيقة من البداية أراده الله لنفسه واصطنعه لنفسه فجعله مريدا لمرضاته وجعله مبتغيا لوجهه، ولولا أن الله أراد له ذلك لما كان. يقول فإن الطلب والسلوك والإرادة لو فارق العبد لانقطع عن الله بالكلية. الشيخ حامد يقول على قوله لا تقسيم حقيقي، يقول بل تقسيم على غير ما قسم الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أهدى السالكين وأكرم الواصلين إلى مرضاة ربه في الدنيا والآخرة. لا، ليس هذا على يعني هذه الدرجة، هذا التقسيم كما ذكرنا أن واحد في بداية الطلب وهو لم يدري بعد ولم يذق كمال حلاوة الإيمان، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هناك مرحلة التقرب إلى الله بالنوافل والمواظبة على ذلك إلى أن يصل إلى درجة المحبوبية، فهو أولا كان محبا مريدا متقربا إلى الله بالنوافل، هناك درجة يصل إليها وهو أن يكون محبوبا من الله عز وجل، يصل إلى أن يكون قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ووصله الذي يبصر به ويده التي يبطش به ورجله التي يمشي به. وليس كل السالكين إلى الله أو كل العابدين أو كل العباد قد وصلوا إلى هذه المنزلة، لذلك إنكار التقسيم بالكلية أو اعتبره تقسيم باطل ليس صحيحا. لا شك أن هناك من أرادهم الله عز وجل أعلاهم منزلة، أولئك الذين أردت، ولم يقل هذا عن أدناهم منزلة الذي أعطاه الله عز وجل مثل عشرة ملوك الدنيا أو يعني عشرة أضعاف ملك من ملوك الدنيا، وليس كالذين قال الله فيهم أولئك الذين أردت، أولئك الذين أردت. يقول أما كلام ابن القيم فكلام سديد، إن الطلب والسلوك والإرادة لو فارق العبد لانقطع عن الله بالكلية، لو أن العبد في لحظة من الحظات قال لا أريد الله عز وجل لا أريد عبادته لكفر ونعوذ بالله. يقول ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره، وإلا فإرادة العبد المراد وطلبه وسيره أشد من إرادة غيره وطلبه وسيره. نعم، العبد الذي وصل إلى درجة أن يكون من الذين قال الله فيهم أولئك الذين أردت، أو من الذين قال الله فيهم كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فهو يسمع ويبصر ويبطش ويمشي، وكل ذلك هو لله عز وجل. إذن هو أعظم الناس إرادة، إذن المراد مريد أعظم من إرادة الذي في البداية الذي أراده الله لنفسه قال واصطنعتك لنفسي. هذا قد اجتباه الله عز وجل سابق بالخيرات، إرادته وعمله بسمعه وبصره ويده ورجله في مرضاة الله أكمل بكثير من المريد البادئ في أول الطلب الذي يتقرب الله بالفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يؤدي الفرائض فقط، وآخر يؤدي الفرائض والنوافل أحيانا، وآخر لا يزال يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا وصل، إذن هناك غاية. هذا الذي وصل أشدهم طلبا، أشدهم عبودية. وأيضا فإنه مراد أولا، يعني من البداية قد أراده الله حيث أقيم في مقام الطلب وجذب إلى السير، ولولا أن الله أراده لذلك لما وفق. والله لولا الله ما اهتدينا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول: فكل مريد مراد. ولكن درجات الإرادة، إرادة الله لعبده متفاوتة، لأن هناك من أراده الله اجتباهم واصطفاهم وخصهم أكثر من غيرهم. يقول: وكل واصل وسالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره. إذا كل الثلاثة، المبتدئ الطالب والسائر المتقدم والواصل الذي يسمونه منتهي، كل منهم لا بد له من إرادة وطريق إلى الله، لا بد أن يكون مريدا وهو في نفس الوقت مرادا. يقول: وإن تنوعت طرق السير بحسب اختلاف حال العبد، فمن السالكين من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه، يشغل نفسه بالأعمال الظاهرة. تفاوت الناس فيما يفعلون وفيما يريدون، يشدد مثلا على نفسه في العبادات الظاهرة بدرجات متفاوتة، بعضهم على السنة وبعضهم يبالغ حتى يزيد على ما شرع، مثل الذي يقرأ مثلا كل يوم ختمة، هذا زائد على السنة. أو هناك من هو أفضل، من يقرأ كل شهر، هناك من يقرأ كل شهر، هناك من يقرأه كل 20، هناك من يقرأه كل 7، هذا أفضل. ومنهم من سيره بقلبه أغلب عليه، اهتمامه بحال القلب وتهذيبه للقلب والاهتمام بالعبادات القلبية من حب الله والخوف منه والتوكل عليه ورجائه وحسن تفويض الأمور إليه والافتقار إليه، هذا يكون أغلب عليه. ومنهم من سيره بقلبه أغلب عليه، أعني قوة سيره وحدته. يعني مش قصده إن اللي مهتم بقلبه لا يترك عمل الجوارح، بل هو يعمل عمل الجوارح، ولكن يهتم. على سبيل المثال، واحد في الصلاة يهتم بإيه؟ هل قريت قد إيه؟ جزئين ثلاثة، ختمنا كل قد كذا. والآخر ممكن يقعد في الآية الواحدة يقوم بها الليلة كلها، يهتم بالتدبر وبحال قلبي، وهل ذاق طعم الإيمان المتضمن في هذه الآية أم لا. واحد تاني بيصلي ركعتين زي بتوعنا كده، خلص على طول وقعد سرحنته بالصلاة في حاجة تانية. اللهم اغفر لنا رب. ومنهم وهم الكمل الأقوياء، من يعطي كل مرتبة حقها فيسير إلى الله ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه. وده بعض هذه الأشياء يشغل عن بعض. القوي مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أرق الناس قلبا، أكثرهم بكاء، رجل أسيف، أكثرهم نفقة في سبيل الله، أعلمهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم في العلم، أكثرهم حرصا على مصالح الناس ويعني شفقة عليهم، وفي نفس الوقت يعود المريض، يتبع الجنازة، يصبح صائما ويتصدق أو يطعم مسكينا. وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم دائما في مقام الإرادة له، فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهؤلاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معهم، لا شك أنهم من أفاضل أصحابه رضي الله عنهم، وهم خيرة هذه الأمة، خيرة أولياء الله. وقال تعالى، والآية نزلت في أبي بكر الصديق: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يعني هو ليس لأحد عنده نعمة يجازيه بها، هو لا يعمل من أجل جزاء نعم، وإنما لأجل وجه الله عز وجل. العبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته أن يكون مريدا صادق الإرادة، عبدا في إرادته، بحيث يكون مراده تبعا لمراد ربه الديني منه. وده معنى عبدا في إرادته، يتعبد لله بإرادته أن يريد ما يريده الله شرعا، ليس له إرادة في سواه. وقد يحمل كلام الشيخ على معنى آخر، وهو أن يكون معنى قوله إن ملاحظة عين الجمع توقد الاستهانة بالمجاهدات، أنه يوقظه من نوم الاستهانة بالمجاهدات، وتكون اللام للتعليل أي يوقظه من سنة التقصير، السنة اللي هي النوم، لاستهانته بالمجاهدات. بمعنى إن الإنسان اللي بيهمل في المجاهدة بما كانه نايم، يسيب نفسه كده مضيعه. فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حقا لهذه. هو ده مع أنه معنى صحيح لا شك في ذلك، لكن هل هو المقصود بكلام الشيخ في ملاحظة عين الجمع هو ده اللي فيه، هل هذا الكلام هو المقصود؟ أما المعنى فحسن جدا، لكن ليس هو سياق الكلام. يقول: وتأمل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم، لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق، حيث قال: القرب الحقيقي تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، ويريح الجسد والجوارح من كد العمل. تنقل العبد من الأحوال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، تنفع الأعمال، ولعله الأقرب تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأحوال الباطنة، لعلها كذلك. ويريح الجسد والجوارح من كد العمل، مع ان الجملة دي يمكن ان تفسر تفسيرا صحيحا. الجملة دي يمكن تبقى للزنادقة فعلا زي ابن القيم حملها، وهو ان يقول بعد ما وصل القرب الحقيقي يبقى مش هيعمل ايه، عمل جوارح، يترك العمل. وهو ما قالش الواجبة، حتى الواجبات يبقى خلاص عبد الله حتى وصل الى اليقين، وصل اليقين يبقى سقط عنه ليه العبادة، ده كفر داخل على المل. لكن يمكن أن تحمل العبارة دي من أن المعنى يريح الجسد والجارح من كد العمل، يعني هو أصبح بيعمل العمل بلذة تخليه مش تعبان منها. يعني إحنا بنصوم وإحنا تعبانين، اللي بيصل يبقى يصايم هو إيه، يعني يقول إيه، يعني يوم اللي يفطر فيه مش يقول انا كده مستريح النهارده، هو يقول بكره هيجي امتى عشان اصوم. والذي يصلي تعبان مش احنا بنقف تعبانين واحنا بنصلي، وخلص امتى؟ هو بيقول امتى ساستريح بها، رحنا بها يا بلاد. ده التفسير ممكن. اما اللي يقول مفيش عمل فهؤلاء اعظم كفرا والحالا، حيث عطلوا العبوديه وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة التي هي من أماني النفس وخدع الشيطان، وكأن قائلهم إنما عنى نفسه وذوي مذهبه بقوله رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا. رضوا بالأماني، ناس بتحلم بس، وابتلوا بحظوظهم، هو في الحقيقة مش بيحب ربنا ولا حاجة، ده هو حظ ايه؟ حظ نفسه. وخاضوا بحار الحب دعوى، يقول لك ده انا وخدت بحار، خدت بحار بحر وقف الانبياء بساحله، ولكن لانه هو ما خدش حقيقة عشان كده ايه؟ ما تبلش حتى، ما بمشيش على في البحر اصلا، وبيدعي فقط انه محب وهو ما شافش من الحب قطره. فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم، وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. السرى والسرى في التراب، وهم تعبوا، تعبوا من الدعاوى، يقول لك ده شفت اللي انا عملت، اللي انا تعبت جدا، وهو قاعد زي ما هو. ما برحوا، ما ظعنوا في السير، لم ينطلقوا في السير، لان هم ضاعوا عندما تركوا العباده. يقول وقد صرح اهل الاستقامه وائمه الطريق بكفر هؤلاء، كفر الذين قالوا ان العباده بعد وصول العبد الى درجه معينه اللي يسموها اليقين، واليقين عندهم شهود قدر الله عز وجل، يزعمون ذلك انه يسقط عنه العباده، يسقط عنه التكليف. اليقين في تفسير الايه واعبد ربك حتى اتاك اليقين يعني الموت. يقول وكذلك زي اللي هو بيزني تقربا ويفعل الفاحشة ولاية، ونسأل الله العافية، يعني أثناء بعد الزنا مباشرة كرامات السير على الماء حاصلة والعياذ بالله. أن هذه المحرمات عندهم من الكرامات. الشعراني في كتاب طبقات الأولياء يأتي بالكفر بأنواع من هذا الكفر، يعني عن الأولياء المزعومين إن من كرامتهم فعل الفواحش والعياذ بالله. أنه أن أحدهم وقف على المنبر وقال أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، قال الناس كفر كفر، فسل السيف ونزل ووقف في أصل المنبر، ففر الناس كلهم من المسجد، وفعل ذلك رضي الله عنه في 30 جمعة في نفس اليوم. يعني في 30 بلد عمل الحكاية دي، كل الناس قاعدة تحكي تحكي تحكي، ده الشيخ عمل كذا في الجمعة دي، ولا الله ده عمل عندنا احنا، ده كان عندنا احنا، لا ده كان في بلد التانية، ده كان في طنطا، لا ده كان في بنها، ده كان في اسكندرية، في نفس اليوم كل ده. ها؟ كفر بواح طبعا. ها؟ ولا قناة فضائية حتى أفظع. والمهم ان هو بيجعل ذلك ايه رضي الله عنه، وهو بيقول أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من الكفر. المهم احنا اقول لك الحاجات دي مكذوبة، طب احنا بنتكلم على اللي حطوا الموجودة في الكتب، احنا الكلام ده موجود في الكتب، نعمل ايه؟ مش انتوا اللي قلتم ان دول، ان الكتاب ده كتاب يعبر عن طبقات أولياء الله كما زعمتم كذبوا عليه، طب ما تطلعوها، عايزين كل الحاجات دي ما تنفع، ما تترمى والعياذ بالله. لكن ده فكر موجود، فكر موجود، وده بتاع وحدة الوجود، وده بتاع وحدة الأديان والملل، هو ده نفسه هو هو. ولذلك ما عندهمش العبادات، ده عندهم أوراد بتاعة الطريقة، تلاقيهم الرقاصين الدوارة بتوع اسمه ايه ده هو؟ ايه؟ المولوية. المولوية دول عاملين له احتفالات في قونية اللي هي بلده، اسمه ايه؟ جلاليدين الرومي. جلاليدين الرومي اللي اليونسكو مهتمية بيه قوي، قلت لكم من ثلاث سنين ولا من خمس سنين، عاملين عام كامل لإحياء ثقافة جلاليدين الرومي. والعياذ بالله. الغرب مهتم جدا بتوع وحدة الوجود، هم دول هذه النوعية. ان المعاصي والطاعات كلها زي بعضها، كل يعبد الله على طريقته، نعوذ بالله. هؤلاء الذين صرح اهل الاستقامه وائمه الطريق بكفر هؤلاء فاخرجوهم من الاسلام، وقالوا لو وصل العبد، حكيت لكم عن واحد كان بيقول الصلاه وسيله لا غايه، يسيب الصلاه ويفطر في رمضان ويقول الصلاه وسيله لا غايه، وانا وصلت خلاص مش اسلام ده منافي للاسلام فعلا كفر. قال لو وصل العبد من القرب الى اعلى مقام يناله العبد لما سقط عنه من التكليف مثقال ذره اي ما دام قادرا عليه. وهؤلاء يظنون انهم يستغنون بهذه الحقيقه عن ظاهر الشريعه. واجمعت هذه الطائفه على ان هذا كفر والحاد، وصرحوا بان كل حقيقه لا تتبعها شريعه فهي كفر. جزاهم الله خيرا. والطائفه ويقصد اهل الاستقامه، الشيخ ما فيش فايده يقول حبذا لو صح هذا الاجماع، بل لو صح عن عشرهم وهم قد جعلوا الحقيقه والشريعه شيئا اخر، جعلوا كل منهما شيئا اخر. هو ابن القيم يقول صرح اهل الاستقامه، يعني اهل الاستقامه مجمعون على ذلك جميعا. وهو في حد من اهل الاستقامه يعني يقول ذلك؟ قال سري السقطي: من ادعى باطن حقيقه ينقضها ظاهر حكم فهو غالط. واحد يدعي تقوى وصلاح ويناقضها فسق وفجور ظاهر غالط. يقول: وقال سيد الطائفه الجميد بن محمد: علمنا هذا متشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابراهيم بن محمد: النصر ابادي اصل هذا المذهب هو التصوف، يعني ملازمه الكتاب والسنه وترك الاهواء والبدع والتمسك بالائمه والاقتداء بالسلف وترك ما احدثه الاخرون والمقام على ما سلك الاولون. طالما ان هذه كلمات مضيئه بهذا المعنى لابد ان نستغلها في دعوه من احب الطائفه وجهل حقيقه ما عليه ائمه الطائفه. وسئل اسماعيل بن نجيد: ما الذي لابد للعبد منه؟ فقال: ملازمه العبوديه على السنه ودوام المراقبه. وسئل: ما التصوف؟ فقال: الصبر تحت الامر والنهي، تفضل ملازم للايه؟ الامر والنهي. وقال احمد بن ابي الحواري: من عمل بلا اتباع سنه فباطل عمله. وقال الشبلي يوما، يعني الشبلي لما نقول عنه فظائع: ومد يده الى ثوبه لولا انه عاريه لمزقته. فقيل له: رؤيتك في تلك الغلبه ثيابك وانها عاريه؟ فقال: نعم، ارباب الحقائق محفوظ عليهم في كل الأوقات الشريعة. كلمات فظيعة أصلا. وقال أبو اليزيد البسطامي أيضا: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود والشريعة. الشيخ حامد يقول: فكيف كان هو وشيوخ الطائفة عند الحدود الشرعية حين يهتف سبحاني سبحاني ما أعظم شأن؟ عنده حق في دي، لا يمكن، لأنها منقولة عنه هم بينقلوها. فاكر أنا الرجل بتاع مسجد الموسى ده ياسين رشدي كان بيقول: لما سيدنا أبو اليزيد البسطامي يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شأني، قصده إن الإنسان يتخلق بأخلاق الله، يعني هو عنده إن الكلمة دي إيه؟ صح. وانها ان سيدنا ابو اليزيد البسطامي قال سبحاني سبحاني ما اعظم شان. نعوذ بالله من الضلال. عشان كده يقول: وهكذا من تامل كلامهم واحوالهم، كمن تامل كلام الرافضه واحوالهم وكلام كل المبتدئين من عباد القبور وغيرهم، عرف حقيقه ما يقصدون اليه بدعواهم اتباع الكتاب والسنه. فان نوسكوا ونوقشوا صاحوا هاربين، نحن في حال جذب واصطلاب وشطح، والله عليم بذات الصدور. حساب على الله. يقول: وقال عبد الله الخياط: الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مع ما يقع في قلوبهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فردهم من القلب إلى الدين والشريعة. ولما حضرت أبا عثمان الحيري الوفاة مزق ابنه أبو بكر قميصه، ففتح أبو عثمان عينيه وقال: يا بني، خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. يعني أنت ما عملتش كده إلا أن أنت عندك إيه؟ رياء. لو كنت عندك إخلاص ما كنتش خالفت السنة وعملت هذا ومن كلام ابن عثمان هذا أسلم الطرق من الاغترار طريق السلف ولزوم الشريعة. وقال عبد الله بن مبارك: لا يظهر على أحد شيء من نور الإيمان إلا باتباع السنة ومجانبة البدعة، وكل موضع ترى فيه اجتهادا ظاهرا بلا نور فاعلم أن ثم بدعة خفية. وقال سهل بن عبد الله: إلزم السواد على البياض، حدثنا أخبرنا إن أردت أن تفلح. السواد الكتابة على البياض اللي هو الايه الورق، يعني إلزم الكتب، إلزم حدثنا وأخبرنا، إلزم الحديث. ولقد كان سادات الطائفة أشد ما كانوا اجتهادا في آخر أعمارهم. قال القشيري: سمعت أبا علي الدقاق يقول: رؤيا في يد الجنيد سبحة، فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة أو سبحة؟ فقال: طريق وصلت به إلى ربي تبارك وتعالى لا أفارقه أبدا. الشيخ يقول: هل كان طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل عرفت السبحة إلا عند الهنود والصين والوثنيين، ثم عند رهبان النصارى، ثم عند الصوفية؟ هذا غلو طبعا، إن السبحة يجعلها طريق الوثنيين عد الأشياء حتى لا يخطئ العد، الأولى أن يكون على الأصابع، لكن إذا كان يخطئ لم يحرم عليه العد، حيث أن هناك أعداد مشروعة. الخلاف في السبحة خلاف سائل فعلا، فده غلو صراحة. خلاف الأولى، السبحة خلاف الأولى، نقول له الأفضل إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيرة بنت ياسر: أمرهن، أمر النساء أن يعقدن التسبيح بالأنامل، وقال: إنهن مستنطقات. قال إسماعيل بن مجيد: كان الجنيد يجيء كل يوم إلى السوق فيفتح باب حانوته فيدخله ويسبل الستر ويصلي 400 ركعة ثم يرجع إلى بيته. هذه بقى الحاجات اللي موجودة وسط كلام النقيب، بيقول ده كلام حلو يعني، ودي منقولة في حاجات كتيرة جدا، وده قلت لكم 400 ركعة ده من الصبح لغاية الظهر. الشيخ يقول: هل هذا معقول؟ صدق، أو هي نقر ولعب أو دعوة للتمويه على الدهماء؟ وهل كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ يقول: ودخل عليه ابن عطاء وهو في النزع فسلم عليه فلم يرد عليه، ثم رد عليه بعد ساعة فقال: أعذرني فإني كنت في وردي، ثم حول وجهه إلى القبلة وكبر ومات. وقال أبو سعيد ابن الأعرابي: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت أبا القاسم الجنيد، أبا القاسم الجنيد، أنا وجماعة من أصحابنا، فكان قائدا يصلي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجليه فثقلت عليه حركتها وكانت قد تورمت. فقال له بعض أصحابه: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله، الله أكبر. فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم لو اضطجعت؟ فقال: يا أبا محمد، هذا وقت يؤخذ فيه الله أكبر. يجاوب سؤال ويخش في الايه في الصلاة، فلم يزل ذلك حاله حتى مات. يعني يقول ده وقت من هضيعه يعني. ودخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه وقد تورم وجهه وبين يديه مخدة يصلي إليها، فقال: وفي هذه الساعة لا تترك الصلاة؟ فلما سلم دعاه وقال: شيء وصلت به إلى الله فلا أدعه، ومات بعد ساعة رحمة الله عليه. فإن المخدة يصلي إليها إما تكون سترة إلى مشروعة يصلي عليها عشان يسجد عليها تبقى غير مشروعة. قال أبو محمد الجريري: كنت واقفا على رأس الجنيد في وقت وفاته، وكان يوم جمعة ويوم نيروز عند الفرس يعني عيد زي الربيع، وهو يقرأ القرآن، فقلت له: يا أبا القاسم ارفق بنفسك، فقال: يا أبا محمد، أرأيت أحدا أحوج إليه مني في مثل هذا الوقت وهو ذا تطوى صحيفتي؟ وقال أبو بكر العطوي: كنت عند الجنيد حين مات فختم القرآن، ثم ابتدأ في ختمة أخرى فقرأ من البقرة 70 آية ثم مات. يقول الشيخ: الله أعلم بمبلغ الصحة في هذه الأخبار، وكم نسمع بآذاننا أمثالها لترويج عبادة شيوخ الصوفية وغيرهم من أتباع الهوى ودعاة البدع الوثنية. الجنيد لم يكن كذلك، صراحة الجنيد لم يكن كذلك، وعلى أي الأحوال فأقصى ما عنده من البدع مبالغة. وقال محمد بن إبراهيم: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفذت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار. دي كلمة جميلة جدا، إن كل الإشارات التي الخفية والألغاز اللي بتتقال والكلمة والعبارات الموهمة واللي نقعد نفسرها على وجوه تفسير مختلفة، كل ذلك طاحت. يقول: وتذاكروا بين يديه أهل المعرفة وما استهانوا به من الأوراد والعبادات بعدما وصلوا إليه. فقال الجنيد: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك. وقال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه. وقال: من ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعن، ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن. كلام جميل. اللي بيصل ببذل المجهود، لأنت تصل بالله، أنت تصل إلى الله بتوفيقه وإعانته مش بجهدك، لأنت تتعنى، يعني أنت تتعب نفسك بغير وصول. ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فهو متمني، يعني لازم تبذل مجهود ولكن أنت متوكل على الله مستحضر أنه بتوفيق الله. وقال أبو نعيم: سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سألت الجنيد: ما علامة الإيمان؟ فقال: علامته طاعة من آمنت به، والعمل بما يحبه ويرضاه، وترك التشاغل عنه بما ينقضي ويزول. فرحمة الله على أبي القاسم الجنيد ورضي الله عنه ما أتبعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أقفاه لطريقة أصحابه اللي بينتسب إليه ده بعيد عنها. وهذا باب يطول تتبعه جدا، يدلك على أن أهل الاستقامة في نهاياتهم أشد اجتهادا منهم في بدايتهم، بل كان اجتهادهم في البداية في عمل مخصوص، فصار اجتهادهم في النهاية الطاعة المطلقة، وصارت إرادتهم دائرة معها فتضعف الاجتهاد في المعنى المعين، لأنه كان مقسوما بينه وبين غيره. ولا تصغي إلى قول ملحد قاطع للطريق في قالب عارف يقول: إن منزلة القرب تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، وتحمل على الاستهانة بالطاعات الظاهرة، وتريحه من كد القيام بها. تحمل على الاستهانة بالطاعات الظاهرة، ده كلام فظيع جدا. نسأل الله العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا يوجد درس غدا إن شاء الله، الخطبة في مسجد الخلفاء الراشدين إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يفرج كربهم يا رب. العقد على الأنامل بالعد، لما يعد على نفس بتاع كذا مرة هيتلخبط قطعا، لأن البعض يقول يعملها كده. ما أنا عارف الكلام إزاي كده؟ لا، ده كلام هذا الكلام يؤدي إلى عدم العدل. كنت سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن الله يوفقه في سمعه وبصره، فيسمع بالله مستعينا ولله مخلصا، ويوفقه في بصره فيسمع فيبصر لله مخلصا وبه مستعينا، يستعين بالله على مرضاة الله، يوفق في كل جوانحه لأن يعمل بها بتوفيق الله على طاعة الله. دكتور سليم العوض من الإخوان، هو لا ليس من الإخوان، هو رجل مستقل، هل ستأيدونه في انتخابات الرئاسة؟ نحن سنعلن موقفنا في عند إغلاق باب الترشيح، لأننا نريد دراسة عن قرب وليس عن عاطفة وليس عن مجرد متابعة للإعلام، نريد الاقتراب من هؤلاء المرشحين حتى نعرف كيف يفكرون وكيف وما هي يعني حقيقة يعني مواقفهم المختلفة، وكيف يتصورون مستقبل البلاد، وما هو ما هي طريقة معالجتهم لأزماتها، تصورهم برامجهم الحقيقة. أصلا إحنا سهل أوي نعد برنامج، لكن المشكلة أنها تكون قابلة للتطبيق، وإلا فكم من الناس كان بيطلق حاجات عجيبة جدا وعاجز عن تطبيقها. لذلك بنقول ان الكلام اصلا محتاج دراسة عن قرب. الناس ممكن بتتكلم كلام، الاعلام ده مبهر، ولكن الكلام لابد ان يكون عن قرب ومعرفة بالتفاصيل. فاحنا نأخذ يعني مش حقنا واجبنا. وبعدين المفروض الناس تعرف ان هذا الكلام يعني لأهل العلم، موضوع صحيح ان الناس بتنتخب من اول في الثالثة ثانوي ولا ثانية ثانوي، لكن الحقيقة أن الواجب شرعا أن يكون الناس يردون إلى إيه؟ إلى أهل العلم، إلى أهل العلم. ليس من كل الناس كل واحد أسألك أصلا معجب بالشيخ فلان، طب هو قضية بالإعجاب، إعجاب أي واحد ربما لا يبني إلا على العاطفة، أنا معجب بالأستاذ فلان. الكلام لا يبنى على ذلك، لابد أن يبنى الأمر على ضوابط معينة. وما ينفعش اولا يعني ان الناس تحسن الظن باختياراتها عن ظن الدعاء الذين يعني ظلوا طول مدة الضنك هم الذين يباشرون الدعوة الى الله عز وجل، فمش هيكونوا يعني معلش يعني مش هيكونوا احرص على الشريعة ممن جهر بالشريعة في وقت غربة الشريعة، وانما سار الناس بعد ذلك يعني عندما يعني فتح الباب. فاتقوا الله عز وجل والتزموا بما يعني يتفق عليه الشيء. هل فرح الإنسان بالطاعة بعد انقضائها يخالف استشعار أنه توفيق من الله؟ إذا كان يفرح من أنه هو الذي فعل فهذا يخالف، إذا كان يفرح لأن الله وفقه فهذا لا يخالف، إن الله اجتباه واصطفاه. حكم العمل في الضرائب العامة، نقول لمن يعمل لحساب المظلومين ينوي ذلك ويقدر عليه فليفعل، من يعمل لحساب أصحاب المكوس فلا يفعل. لا، لأن في أمور تقديرية كثيرة في هذا الباب، اللائحة اللي بيطبقها دي لها ضوابط تقديرية، يعني بيقول له انت مقتنع بالكلام ده ولا مش مقتنع بالكلام مثلا، فكل ما كان فيه تخفيف على الناس هملك، وخصوصا المتوسط الحال، ويعني ها عموما اي نوع من انواع التقدير حتى يخفف على الناس فليفعل، اما اذا كان لا يستطيع او لا ينوي وانما ينوي زيادة الضرائب على الناس فلا يفعل، وليتقي الله وليثبت قدر عمله أو يصحح نيته وعمله. شرطين، شرط نية وشرط عمل. بس لو احنا قايلين مرشح معين من الجمهورية مش مخصوص على حساسات أخرى، توافقت على حساسات ولا الموضوع ده؟ احنا بالتأكيد إن من ضمن أهم الأسباب في مرشح رئاسة الجمهورية إن يكون بتوافق بين الاتجاهات الإسلامية. لان بدون التوافق ده هيكون في صالح غيرهم. فما ينفعش برضو ناس تقعد تفرض. يعني انا بلغني كده ان بعضهم بيقول لعن الله من لم يؤيد فلانا، او واحد بيقول لك ده يستحق ضرب العنق لان الانتخابات بيعه ومن لم يبايع صاحب المشروع الاسلامي ينبغي ضرب عنقه. هندخل في يعني تخريف في توصيف الواقع، ما هو نصوص معروفه، لكن هذا توصيف الواقع ان فلان قد تمت بيعته ومن لم يبايعه يضرب عنقه. انا بسمع حاجات تعجب لا اعرفها ولا افهمها كيف تصدر من البعض. وبعضهم يقول لك فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. والله هذا من قال من قال لاخيه يا مسلم، من قال لاخيه مسلم يا كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا حار عليه. وكذلك من تلعن بلعنة الله ان لم تجد لها مساغا والا عدت على من لعن. ففي امور فيها اجتهاد، ايهم اصلح للامه، ايهم انسب. وليس ان كل من يعلن اعلانا يعني ربما يكون الحرص على المشروع الاسلامي هو الذي يجعلنا لا نختار عاجزا او متهورا او انسانا لا يحسن تقدير الامور. فالقضيه ليست كذلك، ليس بهذه الطريقه، ليس بهذا الاسلوب. فان كل واحد يقصد الغلو الى ان يقول ان من لم لعن الله من لم يؤيد فلانا، او ان يعني من لم يؤيده فتضرب عنقه. ما لو فر من الجهاد طالب العلم الذي سافر الى بلد اخرى لطلب العلم، هل عليه فرض الجهاد؟ طلب العلم في هذه البلاد فريضة ايضا. البلاد التي نزلها الاحتلال واحتلها العدو لا شك انهم بدون العلم يخطئون اضعاف مضاعفة، يفشل الجهاد. لابد ان يوجد فيهم من يطلب العلم، فليس هذا فرارا لان هذا تقسيم لانواع العمل. هم ايضا كذلك لو ان ذهب ذاهب منهم الى بلاد الاخرى ليجمع لهم المال ليتمكنوا من الجهاد نقول هذا قد فر من الجهاد. كل هذه واجبات شرعية. كذلك اعداد الكفاءات المختلفة التي يمكن ان تقود البلاد بعد ذلك في يوم من الايام. المعاناة شديدة في قلة الكفاءات، فكون انسان يترك بلدا فيه قتال وغيره يقاتل غيره يجاهد وغيره، والجهاد طبيعته في المراحل هذه عمليات خفيفة في حرب العصابات ونحو ذلك يقوم بها عدد محدود. لو كل الناس يفرغون في ذلك شيء عجيب لا يوجد إلا عند أهل القاعدة، تفكير غير محتمل لا يفكر فيه إلا من يفكر بطريقة تفكير هذه التنظيمات التي تريد أن تجمع الشباب من أي مكان. وكأن الأمر لابد أن يكون كل الناس يذهب إلى كل الأماكن التي هم فيها فقط ويتبع تنظيمهم، وإلا كان مفرطا في فرض العين. الإنسان يتعجب فروض الأعيان متعددة. غفر الله لنا وله. شو دي حضرتك؟ ساعة نزول الانجليز والفرنسيين. وده صحيح ان العدو نزل دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني تخيلوا كده لو الامريكان جم ولا اليهود جم هنقعد ندي الدرس؟ هنعمل ايه ساعتها؟ جايين على البتاع ده يستنوا يستنوا الموتونة ولا نروح ندفع ندور على حاجة ندفع بيها نشوف اي حاجة نعملها اذا امكن؟ لو نزلوا اذا عجزنا خلاص قعدنا في الدنيا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.